السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا تكلمنا على دخول حقيقة الإيمان إلى قلوب مدعيه، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فطوبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالله تبارك وتعالى يبين أن المنافقين تظاهروا بالدخول في الإسلام والإيمان، وصاروا يصلون مع الناس ويصومون ويتصدقون، لكنهم كفروا وظهر كفرهم. بعضهم ظهر كفره للناس بممارساته وأعماله أو أقواله، وبعضهم بقي خفيا. ويقول تعالى في الآية الأخرى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فقد أمره الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء المنافقون كانوا يعرفون أنفسهم ويخافون أن ينزل لهم فضيحة من عند الله تعالى تخرج أسرارهم وما يكنونه في ضمائرهم. فيقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فهذا هو أشد ما يخشونه، أن ينفضحوا أمام الناس وينفضح أمرهم لهم. فالله تبارك وتعالى يقول: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، يعني أن إيمانكم هذا ليس صدقا، وإنما هو كذب واستهزاء وسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ولما أنها نزلت الآيات في فضيحتهم عندما كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يغتابون الصحابة ويقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون كبار الصحابة الحفظة للقرآن الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وغيرهم. يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطون وأكذب ألسن وعجبًا عند اللقاء. يقولون إن هؤلاء القراء أهمهم الأكل والكلام الفاضي كذب، وإذا جاءت المعارك يجبنون. فالله تبارك وتعالى أنزل فيهم قرآنا فضحهم، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويقولون إنا لم نقصد شيئا وإنما كنا نريد أن نقطع السفر لأننا مسافرون ونمضي الوقت لأن عندنا فراغ، فنريد أن نضحك ونفرفش وننكت على بعضنا البعض، وإلا ما نقصد هذا، ما قصدنا هذا. فالله تبارك وتعالى يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يعني قد يتوب بعضهم ويكون بعضهم جالسهم مغترا بهم وبعضهم زعماء وأكابر قومهم كابن أبي وهو زعيم من الزعماء، فهذا من قادة النفاق وكبار يعني. وبعض الناس قد يكون أعجب به وبشخصيته لأن لهم أجسام طويلة كأنهم خشب مسندة، وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهؤلاء يخدعون بعض الناس بزين الكلام ونحو ذلك، لكن إذا تبين لهم الحق فإنهم يتبرؤون من هؤلاء ويرجعون إلى الحق وينقادون له. فالله تعالى يقول إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، وهم الذين أمثال الصناديد من المنافقين بأنهم كانوا مجرمين. ويقول الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. فالله تبارك وتعالى يفضحهم بهذه الآيات ويبين مواقفهم التي وقفوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودعوته فيها، فكان موقفهم موقف العداء. يقول فقوله تعالى بعد إيمانهم وقوله تعالى بعد إسلامهم هذا بمعنى واحد، وقد يكونون ما زالوا منافقين فلم يكن لهم حال كان معه فيها من الإيمان شيء لكونهم أظهروا الكفر والردة، ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا أي بعد التوبة عن التوبة يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد والعقوبة. ولهذا ذكر هذا في سياق قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال في تمامها وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم، فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم، يعني أنهم سعوا إلى مرادهم وهو التشكيك في دين الإسلام والإيذاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإيقاف نشاط الدعوة، لكن لم يفلحوا ولم يصلوا إلى بغيتهم. فصدر منهم قول وفعل. وقال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا، يعني يقولون كنا نخوض ونلعب، يعني أننا نريد أن نمزح ونمضي الوقت بالضحك في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم اعترفوا بفعلهم وأقروا به. ولهذا قال الله تعالى لهم لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا، يعني هم يتصورون أنهم لم يعملوا شيئا مكفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر. فبين الله تعالى أن الاستهزاء به وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه لأنهم كانوا يعرفون أن هذا محرم، لكن كانوا يظنون أنه لا يوصلهم إلى الكفر وإنما يكون فسقا، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وهكذا قال غير واحد من السلف في صفات المنافقين الذين ضرب الله تعالى لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا وعرفوا ثم أنكروا وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتاده مجاهد ضرب المثل لإقبالهم على المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذهاب نورهم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالله تبارك وتعالى ضرب مثلا للمنافقين بأنهم مثل إنسان استوقد نارا فلما أن هذه النار أضاءت واشتعلت ورعى النور حوله عن يمين وشمال إذا به يذهب هذا النور، انطفأ ذهب هذا النور، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم لا يسمعون، عمي لا يبصرون، بكم لا يتكلمون، فهم لا يرجعون لك بشيء إذا ناديتهم أو تكلمت معهم أو أردت أن تتعامل معهم فلا مجيب لك. هذا حال المنافق، هذا مثل من أمثلة الله تعالى ضربها لتقريب صورة المنافق، ليحذر الله تعالى به هذه الأمة أن تقع في هذا الأمر الخطير. فمثل المنافق كإنسان أشعل نارا لتضيع له ما حوله، فلما أضاءت ما حوله وفرح بذلك انطفأ هذا النور وصار لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، نعوذ بالله من حالهم. وقوله تعالى فهم لا يرجعون، يعني إلى ما كانوا عليه من سابق أمرهم. وقال بعضهم المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وعموالهم، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه. فلفظ الآية يقول يدل على خلاف ذلك. بعض أهل العلم قالوا إن المراد بالنور هو ما حصل لهم من العيش مع الناس، يعني أكلوا مع الناس وشربوا مع الناس وضحكوا مع الناس وتيسرت أمورهم وحافظوا على دمائهم، فهذا هو النور. ولكن شيخ الإسلام يقول لا، لفظ الآية يدل على خلاف ذلك، فإنه قال تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ويوم القيامة يكونون في العذاب، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. وقد قال غير واحد من السلف إن المنافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفأ، ولهذا قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قال المفسرون إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ سألوا الله تعالى أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. قال ابن عباس ليس أحد من المسلمين إلا ويعطى نورا يوم القيامة، أما المنافق فيطفع نوره، وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وهو كما قال، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، وهو ثابت من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولها، ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، أو لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك، وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه جل جلاله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية فيكشف عن ساقه فيعرفونه، وفي رواية فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه جل وعلا، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر، فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويطفأ نور المنافقين، فيقولون ذرونا نقتبس من نوركم. هذا الحديث يبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر كما كانوا معهم في الدنيا في وقت الحقيقة، ثم في وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم يعني المؤمنين، وهؤلاء لا يتمكنون من السجود. قال وأولئك لا يتمكنون من السجود، فإنهم لم يسجدوا في الدنيا لله، وإنما قصدوا الرياء للناس، والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا، فلهذا أعطوا نورا ثم طوفي، لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه، ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك، وهذا المثل هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر، وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا ثم يطفأ. فالله تبارك وتعالى بين هذا، وأن المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم، والمنافقون ينطفئ نورهم فينادونهم ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم، على شوي شوي عشان نمشي بالنور اللي معكم. فيقال لهم ارجعوا فالتمسوا نورا، ارجعوا الى الوراء، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة المنافقين فيه العذاب. ينادونهم يقولون، يقول المنافقون للمؤمنين ألم نكن معكم، يعني ما كنا في الدنيا نصلي معكم ونصوم معكم ونحج معكم ونجاهد معكم، قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فنعوذ بالله تعالى من حال النفاق، وهذا تحذير لهذه الأمة أن تقع في النفاق، وأن الإنسان عليه أن يتعبد لله تبارك وتعالى ولا يتعبد للناس، أن يعبد الله ويخشاه وحده لا شريك له، ويعبد الله كأنه يراه. والأعمال التي يعملها الإنسان إذا عملها لله نال جزاءها، وإذا عملها لغير الله وكل إلى ذلك الغير، وذلك الغير لا وجود له في الآخرة. الذي يتبع الشمس أو الذي يتبع القمر أو الذي يتبع الصنم أو الذي يتبع الشجر أو الذي يتبع ضريح السيد فلان أو ضريح الولي فلان وما شابه ذلك، كل يقال له اذهب إليه إلى معبودك. وحينئذ تتمايز الأحوال وتتباين الأمور. وإذا أمروا بالسجود فإن المؤمنين يسجدون، والمنافق يكون ظهره مصفح، الفقرات لا تتحرك والمفاصل لا تتحرك، يكون كأنه عمود، كأنه صخرة لا ينثني، لأنه ما كان يسجد لله، إنما كان يسجد لأجل الناس ويسر على نفسه ويعيش مع الناس بنفاقه، ولم يكن يعبد الله بهذه العبادة، فيكون ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، يعني سقط على قفاه، فتبقى ظهوره مثل صياصي البقر، يعني البقرة ما يمكن أن تثني ظهرها إلى الخلف. المؤمنون إذا رفعوا رؤوسهم من السجود وجدوا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافقون إذا قاموا من سقطتهم، وليس سجودا وإنما هو سقوط على القفاء، لا يجدون لهم نورا، فينادون في المؤمنين ويقولون ذرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال والمقصود هو تفهيم المؤمنين حالهم، ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول صم بكم عم، وقال في الثاني يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فبين في المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وفي الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عم. قال وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فلهم حالان، حال ضياء وحال ظلام.